الغراب التافه. في يوم من الأيام عاشت مجموعة من الغربان في بستان مانجو، وفي يوم اشتد حماسهم لذهاب السيد كا في إجازة وتوديعه لأصدقائه. صنعت لك فطيرة مانجو يا كا. ياه، شكراً يا عزيزتي. خذ أغصان وصمغ الصنوبر، فأنت لا تعلم متى ستبني عشاً. شكراً يا كاتول، سأفتقدكم كلكم. وبعد أن جمع هدايا أصدقائه طار سيد كا بعيداً. طار سيد كا بعيداً فوق الجبال والأنهار وعبر القرى والمدن، ورأى العالم للمرة الأولى. وفي يوم سمع رعداً وبرقاً وبدت أنها ستمطر، فاحتمى بشجرة على الفور. أظنني سأقضي الليلة هنا، فلا يمكنني الطيران في المطر. وبينما هو يستقر على الشجرة سمع صوتاً غريباً، فنظر بين الأغصان ليرى مصدر الصوت. إنها ستمطر. هي، ما هذه المخلوقات؟ إنه يطير. أهي طيور؟ إنها جميلة جداً. كانت تلك أول مرة يرى فيها السيد كا طاووساً، فلم يصدق مدى جمالهم، وقارن ريشه الأسود بريشهم الكبير اللامع الملون، حتى كره كونه غراباً. كم أنا أسود وقبيح، ليتني مثلهم، جميل ورقيق. أخذ السيد كا يراقبهم ليلاً ونهاراً، وهو لا يفكر إلا في أن يصبح طاووساً. لكن كيف؟ بدأ يأكل التوت مثلهم ويرقص مثلهم، حتى جاءت إليه فكرة. ريش الطاووس الجميل. فبدأ منذ ذلك اليوم يجمع ريش الطاووس المتساقط، وبعد أن جمع ما يكفي أخرج صمغ الصنوبر من حقيبته وألصق الريش على ذيله. ياه، لقد أصبحت طاووساً أخيراً. قا، وقت العودة. يهو. وعاد إلى منزله وهو يظن نفسه طاووساً. رأته السيدة كانينغ فاستدعت بقية الغربان وتجمعوا حول عش السيد كا. مرحباً يا سيد كا، كيف إجازاتك؟ الغربان افتقدتك. إجازة جيدة، شكراً. فلم أعد غراباً قبيحاً، أصبحت طاووساً جميلاً. أنت غراب، لما تصفنا بالقبح؟ صنعت لك فطيرة مانجو. شكراً، لكنني طاووس وآكل التوت فقط. لم تعجب الغربان بسلوك السيد كا، وقرروا تركه بمفرده، ولكنه لم يتعلم درسه. وفي يوم أخذ قراراً. أيها القبحاء، لما أبقى هنا؟ فمكاني مع الطواويس. ثم ذهب ليعيش مع الطواويس. لقد أصبحت طاووساً، لذا سأبقى معكم. تشاور الجميع فيما بينهم وسمحوا له أن يبقى، حتى جاء يوم نزل المطر فسقط ريش الطاووس من على ذيله. ياه، لست طاووساً. طبعاً أنا طاووس، آكل التوت وأعيش هنا، ولدي ريش ملون مثلكم. ريش ملون؟ أنت غراب. لا لا لا، أنا لا لا لا، ريشك الأسود يجعلك وسيماً. ماذا؟ أعجب الطاووس بريش الغراب الأسود الجميل، فلم يصدق الغراب. إن ريشك جميل، وأيضاً يجعلك تطير عالياً. ريشنا الطويل لا يسمح لنا أبداً. ليتنا نلمس السماء مثلك، لكنك تركت عائلتك وأصدقائك الغربان وأتيت هنا لتكون طاووساً. عود الآن واسعد بما لديك. أخيراً أدرك السيد كا حماقته وعاد لمنزله. أهلاً سيدة كانينغ، أنت غاضبة مني وأستحق ذلك. حاولت ألا أكون نفسي، في المقابل فقدت عائلتي وأصدقائي. أتسامحينني؟ أتريد فطيرة مانجو؟ بالطبع أريد، فقد سئمت تناول التوت طوال الوقت. أعتذر لكم، أنا غراب، ومهما كان عدد ريشي فسوف أظل غراباً. أهلاً بعودتي. تقليد الآخرين في المظهر والأكل وأسلوب الحياة لا يجعلنا مثلهم. أفضل شيء أن نسعد بأنفسنا مهما كنا، فنحن مختلفون ولدينا شيء يميزنا عنهم بطريقة ما.